مثلك محد لا لا محد لا لا لا مثلك محد لا لا محد لا لا لا ثوارك دربك يا محمد دربك يا محمد يدك حار وما يبغى يدك حار وما يبغى دربك يا محمد يدك حار وما يبغى لا محد لا لا محد. ما مثلك.